loro hanno detto, va a detto, hanno detto, hanno detto, hanno detto, hanno detto, hanno detto, hanno detto, hanno detto, hanno detto, hanno detto, hanno detto, hanno detto, hanno detto, hanno detto, hanno هذا بس لكن الأمور محدودة مثل لو قال قائل أنا أريد أن أصلي يوم وليلة ست صلوات هذا لا يمكن نعم لأن هذا غلو مجاوزة أو قال أنا أريد أن أجعل الظهر ثلاث ركعات ومن هذا لا وكذلك بالإنفاق فاق الناس لو زاد وأسرق هنا لا يجوز ولو نقص هنا لا يجوز أيضا ولكن الخير كله التوسع. القاعدة الخامسة على الإطلاق من هذه القاعدة أن القرآن يأمر بماذا؟ بالاعتدال في الأمور لا تزد ولا تنقص فمن زاد وحسد ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة قال إنه يجب أن نعمل وأن لا نفرط في شيء فنقول إن هذا ممنع عن الشر لا تغلو فيه نوع الشر ولو قصر يصلى يبالي بالأمور المشروعة ويقول أنا أكتفي بما يجب قلنا إنه فاتر خير كثير لكنه ليس كالأول الأول أشد والثاني فاته خير كثير ولكنه لا يقال إنك أسأت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال لا أدين ولا أنقص على هذا قال إن صدق دخل الجنة إن صدق دخل الجنة الحاصل من هذا أمر ينبغي أن يتفطن له أيضا حتى الدعوة إلى الله واحد بدل ما يدعي يعني دعاء في الدنيا في نفل صار يدعي في الفقر هذا صح؟ دعاء الله عز وجل في الفقر في النفل في أمور الدين أو الدنيا ليسأل أحدكم حتى لا الدعوة إلى الله قرأ أخوني صلاة رسول إنه كان إمام السليم كان يسن ابن لي يحجب له غلام وذكر بعض الأشياء فقلت له لعلك تناقش مع الشيخ حتى نستفيد إحنا أيضا. لا العلماء على كل حال مرتفين الصحيح الإسلام ومن قد تخصن الجميع وأنه لا يوجد وفيه من كافر غير مسألة من كافر من كافر وغيره أن يتكاوى يعني تكون هذا المكان في الغرفة في أول الصف مثل ما رحت. القاعدة الخامسة والعشرون: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. القاعدة الخامسة والعشرون: حدود الله تعالى قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة وبتوفيقها ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله، وأثنى على من عرف ذلك وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعديه ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم، وبين له وقت الصيام فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما صرح بالمحرمات في قوله: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم. الحدود ما حده الله للعباد من المباحات والواجبات والمأمورات والمنهيات. فأما المأمورات فإن الله يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وكذلك المحللات. وأما المنهيات فيقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، وذلك لأن الراعي حول الزنا يوشك أن يقع فيه، فإذا قربت هذه المحرمات أوشك أن تقع. وكلما كانت المحرمات يعني تدعو النفوس إليها أكثر، كان النهي عن قربانها أبعد وأوشك. ولهذا حرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية منه، أو أن يكلمها على سبيل التلذذ والتمتع بصوتها، لأن ذلك يجر إلى الزنا، وهو قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. في مسائل الربا حرم الله أشياء ليس فيها ظلم، فإنك إذا اشتريت صاعا من البر الطيب بصاعين من البر الرضي اللذين يساويان الصاع القيمة فليس هذا ظلم. نعم، وهو أهون على المكلف من أن يذهب فيبيع الرضي ثم يقبض ثمنه ثم يشتري الطيب. أيهما أسهل؟ الأول، أنه يجرى الدكان عنده بر طيب ويقول هذان صاعان من البر الرضي وأعطني صاعا من البر الطيب، والصاعين بعشر والصاع بعشر، ما في ظلم، هذا حرام. ليش؟ لأنه يجر إلى الربا الصريح الذي يتضمن الظلم، وهي أن تعطي عشرة دراهم أن نقدم في 15 درهما مؤجلا، وهذا هو الربا. والحاصل ان المحرمات يقال فيها ايش؟ فلا تقربوا، وكلما كانت المحرمات مما تدعو النفوس اليه كان النهي عن قربانه اوحى، وينهى عن القرب منه بكل وسيله. ما اسكر كثيره فقليل حرام. لماذا والقليل هذا لا يسكر؟ لأنه يجر إلى شرور كثير فيسكر، فإن النفوس تدعو كثيرا إلى تناول هذا المسكر. نعم، فلذلك حرمت منه على وجه بعيد. طيب، أما إذا كانت الحدود مما أمر به أو مما أحل فيقال لا تعتدوها، والاعتداء الواجبات أن يزيد فيها أو ينقص، والاعتداء في المحللات أن ينتقل منها إلى المحرمات. فمثلا نحن أمرنا بالأكل والشرب لكن نهينا عن الإسراف ولا تسرفوا، فلو أن أحدا قدم له طعام شهي لذيذ فأكل منه حتى صار لا يحمل بطنه إلا مع العصا، وش يكون هذا؟ إسراف، حرام. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يحرم على الإنسان الأكل إذا خاف تخمة أو أذى. إذا خاف تخمة، تخمة واضحة، التخمة هي النفل، يسمونها الناس عندنا غيرة تغير، هذه عندنا هنا نسميها غيرة، يعني نفل المائدة، لأن المائدة إذا تقول عليها الطعام ولم تحضن أنت نفيها، لأن السوائل التي تذيبه وتذيب خبثة تعجز عنه، فينتج بهذا الوعاء، وعاء مخفوف يمكن، وتجد الإنسان إلى مثل تجشع يحس برائحة كريهة تخرج منه، فإذا خاف من ذلك فإن الأكل يحدث. نعم، هذا من باب تعدي الحدود المباحة. طيب، إذن الحدود إما واجبات أو محللات أو محرمات. هذه المحرمات يقول الله تعالى لا تقربوا، وفي الواجبات والمحللات قال لا تعتدوا. نحث الربا، مثلا واحد بدل ما قال بعدك 10 ريال تعطيني 15 ريال بدالة، قال أو 20 ألف تعطيني 30 ألف، قال بشتري سيارة 20 ألف وبعطك إياها وتعطيني بدالها مثلا سيارة تسوى أكثر من 20 ألف 30 إيه مثلا 30 أبعطيك سيارة 30 ألف 20 ألف أشتريها بعشرين وأعطيه إياه ثلاثين يجوز هذا؟ شلون؟ هذا يجوز؟ ما أنا أشتريها بعشرين مثلا قيمتها بعشرين نعم وأعطيه إياه وأقول تعطيني بعدين مثلا بعد سنة تعطينيها بثلاثين ريال تعطيني ثلاثين ريال لا التفصيل انه ان اراد السياره فلا باس ان اراد السياره ما في باس وان اراد الدراهم وجعل السياره واسطه فهي هو خاص اراد السياره يعني انا مثلا انا بسياره ولا عندي فلوس فذهبت الى شخص عنده سياره وقلت له اخذ منك السياره بسعر 20 الان ابشتريها منك 30 بلا سنه ما في مال سواء كان مقصصة أو بيد واحد هذا لا بأس أما إذا كان قصدي الدراهم فإن ذلك له صورتان الصورة الأولى أن أشتريها منه بثلاثين مثلا وأبيعها عليه هو نفسه بعشرين وأخذ من عشرين فهذه حرام بلا شك وتسمى هذه مسألة العين هذه المسألة العينة إذا بعتها على الشركة منه تسمى مسألة وإن بعتها وإن بعتها على رجل آخر وهو الفلاني فإن هذه مسألة التورط وفيها قولان لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد قول أنها حرام وقال الثاني أنها حلال لأنه كما جاز أن يشتري هذه السلعة لذاتها فإننا نقص عليه أن يشتري هذه السلعة لقيمتها فأنا إن شاء هذه السلعة بثمن زائد سواء انتبعت بالسلعة نفسها أو بعتها وانتبعت بثمنها هذا فرق ولكن ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب لأن هناك فرقا بين أن أكون قصدي السلعة نفسها أو أن يكون قصدي قيمة السلم لا السلم أن أقدم الثمن وأوخر المدة أقدم الثمن وأوخر المدة وأنا مريد للسلع أنا أيها المشتري المسلم أريد للسلع أريد السيارة أين؟ بس راح 20 وأنا أعطاني أنا متأثلاً طرفا أقول أبشر لي سيارة بعد سنة 18,000 وهي تساوي 20 الآن أعطيني 18,000 فهل أنا أريد السيارة ولا لا؟ لكن المسألة الأولى ما أعرف السيارة ما أعرف الدراهم هذا هو الوجه الثاني أن السلم ما في ربح معين حجر لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم السيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدمناها هذه أو أقل فربما تأخذ الأشياء وأبيع ولا وأنا أعطيتك مثلا 20 وأنت أعطيت السيارة وأنت أعطيت 15 سلام من تطلعون مسألة في بعض العارض نعم تجي له يعطيك 15,000 وشيء تخرج السيارة ويجي يعطيك ثمن السيارة ناقصة كاش يعني يقدم يعني السيارة اللي كان 20,000 تخرجها ب 10,000 وتدفع الباقي أقساط يعني صاحب معرض يعني هو نفس السيارة يعني تجد صحيح اشتريت هذه السيارة مسعر النار لا لا غير هذا. مثال صاحب معرض ثاني معرض صغير تذهب له وتقول أنا محتاج حوالي 20,000 و30,000 يعطيك 15,000 بقول لك روح خرج لي السيارة الفلانية وأنا أعطيك قيمة السيارة. مثال إنه السيارة هاي راعي معرض عيني تذهب له وتتفق معه على أساس إنك تروح في شركة تويوتا أو أي شركة تطلع السيارة بالمقدم المبلغ المقدم وثم تأتي وتبيع عليه السيارة بنفس المبلغ وتدفع له. يعني يعطيك هو قيمة السيارة تشيل. أيوة المقدم فقط. يعطيك قيمة السيارة الآن. أيوة. تشيلها يعطيك المبلغ وأنت تبيع المبلغ. تبيع له نفس السيارة. تدفع الدين وتدفع المبلغ. ما أفهمني شيء. كان السلف هو الأمر ليش السيارة ويبيعها على السلف؟ ويفضل الأقصاد اللي في الشركة عليه. لا يهمك من اللي عمله فارغ. أي. جيت أي. بالتقسيط. وراك شرح. أي. لمه عليه هو عليه انه يخرج السيارة ويرجع يدفع لك ثمن السيارة باقي السيارة المؤخر يعني صار ب 20,000 انت تذهب الى المعرض يعطيك 10,000 ريال وتجي يعني ما نحن انك اخذت فلوس السيارة على في معرض اخر على لا عليك انت يمكن ما انت فاهم قصدي في يعني تاجر والمدين المدين يجي للتاجر يقول انا محتاج سياره كذا كذا طيب. قصدي محتاج دين دراهم قدره 20,000 ولنقول ان هذه السياره ب 15,000 يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا يقول لك روح للشركه الفلانيه وخرج لي السياره الصنف الفلاني الفلاني انت تذهب للشركه الفلانيه وتدفع المبلغ حق التاجر مقدم خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك في هذا نفس الدين الباقي اخذت السياره ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000 ياخذ 15,000 ويعطيك المبلغ هذا الباقي مستغفر الله ال5,000 حقه ياخذها ويرجع يعطيك فوقه المبلغ المؤخر اللي على الشركه عندك بنفس اللي اخذ من الدين ومن ثم أنت تسدد الأقساط على الشركة في كل سنة ولا كل سنة في كل شهر 1,000 ريال حتى مقدم لي ما أسمع اكتبها كتابة لا أنه الآن اللي حنا فيهم أن تجد هذا التالي اليوم التالي عشرين ألف ريال فيقول خذ 5,000 ريال رح يشتري ريال من المعرض هذا هذا المعرض ويكون عليك دين المبلغ عند الشركة أيه. بس باسمك انت المدين باسم المدين ايوه باسم المدين باسم المدين ايوه اللي عليه الدين اللي اخذ الدين من التاجر زين ويكون عليك في نفس الشركه هذا اللي اخذت منه السياره دين مؤخر اللي انت تسدده بالاقساط يعني التاجر طلبت منه 20,000 اعطاني 15 ولكن يسجل عليه 20,000 كذا لا مو نفس التاجر الشركة مو في شركة في تقسيط السيارة تخريج السيارة إن شاء الله حاول السادق انتهى ساقطة انتهى لهم بك دقيقتين من الرحيم قال رحمه الله تعالى السادس ساقط القاعدة لا قرينا ساقطها القاعدة لا كتبت القاعدة القاعدة السادسة والعشرون أي نكتبه القاعدة نعم 20 الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة، وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك وشرط لذلك شرطا تعلق أو شرط لذلك شرطا تعلق الحكم بذا تعلق الحكم به على ذلك. أمس عشان بوها حريق. تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى، وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد وفي هذه غير مراد هذا قيد غير مراد وفي هذه العبارة نظر وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وإنما مرادهم مكتوب قد تظهر للمتكلم قد تظهر للمخاطب وقد تخفى، وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم لها، فاعلم أن الله تعالى بذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع وفعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع ويذكر أعلى حالة يبرز معانيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا فمنها قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان، وإنما قيدها الله بهذا القيد بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا في التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى وربائب ومنها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو في غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر إنسان بمنزلة بنته، فذكر الله المسألة بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقا أو محرمة مطلقا، سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ومنها قوله تعالى فلما ذكر حكم في مخالفة إحدى القيدين علم